حكم الأصل موجودة في الفرع، أو جنسا متحدان في جنس الحكم، يعني في عين الحكم أو في جنس الحكم. كيف يكون في عين الحكم؟ صحة البيع على النكاح. أي إذا إذا إذا قاس البيع على النكاح، إذا قاس البيع على النكاح. الآن المعترض يقول حكم الأصل اللي هو النكاح غير موجود في حكم في في, في الفرع. الحكم الأصل النكاح الاستمتاع، هل هو موجود في البيع؟ اللي موجود في البيع الانتفاع، ها الانتفاع، بينما الموجود في في الأصل ها الاستمتاع. هذا هذا اعتراضه، فيقول إنه حكم حكم الفرع ها مخالف لحكم ها الأصل. المستدل هنا يقول إنهما اتحدان في الصحة، هذا صحيح وهذا صحيح، فهما متحدان عينا، يعني هذا العقد صحيح وهذا العقد صحيح، وصحة العقد تعني إنه يترتب الآثار عليه. إذا اتحد في عيني اتحد في عيني الحكم. وإن اختلف وإن شو اسمه اختلف في في في في المحل، هذا محل استمتاع إيه في الفرج وهذا في غير الفرج، لكنه الذي حل فيه الصحة، الصحة ترتب الآثار، وهذا لن نختلف فيه، فطبيعي أنه تختلف المحال، بل هذا شرط القياس، ولذلك قال واختلافه شرط فيه، شرط القياس اختلاف المحال، فتقيس محل على محل، لكن الذي حل في الصورة الأولى هو الذي حل في الصورة الثانية، هذا اتحادهما في عين الحكم. وصار تحقيق مناط. إذا صار تحقيق مناط. لو ما اختلف المحل. إيه يعني بعض مثل مقدام يرى أنه هذا تحقيق مناط. قال أو جنسا، يعني يتحدان في جنس الحكم. قال كقطع الأيدي باليد كالأنفس بالنفس. الآن قاس الأيدي، إذا اجتمع جماعة فقطعوا يد إنسان، هذا هل يقطع تقطع أيديهم أو لا؟ وعندنا الأصل إذا اجتمع جماعة فقتلوا إنسان يقتلون، يقتل الجماعة بالواحد، جيد، هل نقيس الأيدي على الأنفس؟ هم اتحدا في جنس الحكم وهو القصاص، اتحدا في جنس الحكم، وإن اختلف بالتفصيل هذا قتل وهذا وهذا قطع. نعم. قال وتعتبر مماثلة التعدية، مماثلة التعدية يعني لابد هنا من المماثلة بين الأصل والفرع. أي وجوب القطع وجوب الصل لا هذه هذه غير غير غير الرقم الثاني، النوع الثاني هو الآن يقرر أنه لابد من المماثلة. مثاله ضم الذهب للفضة في تكميل النصاب، هل يقال به أو لا؟ شخص عنده نصف نصاب الذهب ونصف نصاب الفضة، لو اجتمع صاروا نصاب، هل يقال بالضم أو لا؟ ومثل الآن مثلا لو عنده يعني 200 دولار ها 500 ريال ها، هذه مسألة في خلافية في المذهب، فيها روايتان، هل يقال هذا بالضم أو لا؟ الآن الحنفية يقررون الضم قياسا على الدنانير الصحاح والمكسرة، قالوا إذا كانت عنده دنانير الصحاح ومكسرة يضم، فيضم بعضها إلى بعض ها ويتم بها النصاب. فالآن يعترض على قياسهم بأنه المماثلة في الأصل بين الصحيحة والمكسرة في الأجزاء، يعني هذا جزء وهذا جزء، لكن في الفرع يتعلق بالقيمة،